الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل إياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في الحلقة الماضية توقفنا عند ترتيب الجملة الفعلية الأصلي، وقال المؤلف رحمه الله: والأصل أن يلي عاملة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في درس جديد من دروس قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس 15 ونحن في سنة 42 و400 ألف. هذا الدرس يبث من الرياض من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ما زال الكلام على باب الفاعل، إذ قلنا إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فيه عدة مسائل، فشرحنا 5 مسائل منها، والآن المسألة السادسة في ترتيب الجملة الفعلية الأصلي. ذكره ابن هشام بقوله: والأصل أن يلي عامله، يعني والأصل أن يلي الفاعل عامله. فالترتيب الأصلي للجملة الفعلية: الفعل، فالفاعل، فالمفعول به. ما السبب في كون هذا هو الأصل؟ قالوا: لأن الفاعل قوي الارتباط بالفعل كأنه جزء منه، فلا فعل إلا بفاعل. هذا من حيث المعنى. من حيث اللفظ نجد أن الفاعل هو الذي يؤثر في الفعل، سواء في التأنيث والتذكير مثلا، كذلك أيضا قد يؤثر به لفظيا، فنحو ذهب مبني على الفتح، فإذا اتصل به ضمير متصل وكان فاعلا ستسكن آخره ذهبت. لماذا؟ قالوا: لأن في هذا اللفظ 4 متحركات، فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفعل مع الفعل كأنه جزء منها. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى المسألة السابعة. وقد يتأخر جوازا، نحو: ولقد جاء آل فرعون النذر، ونحو: كما أتى ربه موسى على قدري، ووجوبا في نحو: وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد. نعم، هذه المسألة في تأخير الفاعل جوازا ووجوبا. فذكر ابن هشام رحمه الله أن الفاعل في الأصل يأتي بعد الفعل وقبل المفعول به، هذا الأصل، لكن مخالفة الأصل جائز، فالفاعل قد يتأخر، معنى ذلك أن المفعول به حينئذ تقدم عليه فتوسط بين الفعل وبين الفاعل، ويكون ذلك جوازا إذا لم يوجد موجب يوجب تأخير الفاعل، كقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. فالنذر هي الجائية، يعني هي الفاعلة، فالأصل ولقد جاء النذر آل فرعون، ثم تقدم المفعول به وتأخر الفاعل جوازا. وكما تقول: أكرم زيد الأستاذ، وأكرم الأستاذ زيد. وكما في قول الشاعر الذي ذكره ابن هشام: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري، في مدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يقول: كما أتى ربه موسى، من الآتي؟ الآتي موسى، هذا هو الفاعل لأنه الآتي، والمأتي هو رب، هذا المفعول به، ثم تقدم المفعول به جوازا لعدم المانع، والأصل كما أتى موسى ربه. وقد يكون تأخر الفاعل واجبا، إذا تقدم المفعول به على الفاعل واجبا. وذكر لذلك ابن هشام مثالين، كل مثال هو عبارة عن موضع من مواضع الوجوب. فالمثال الأول في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني إذا كان في المفعول به ضمير يعود إلى الفاعل، إذا كان في المفعول به ضمير يعود إلى الفاعل، كما لو قلت مثلا أكرم من؟ زيد محمد. أكرم زيدا محمد أبوه، لا بد أن يكون في الفاعل ضمير وهو الهاء عائد إلى المفعول به، أكرم زيدا أبوه، الفاعل هنا أخر وجوبا وقدم المفعول به، لماذا؟ لكي يعود الضمير إلى متقدم. ولو أننا أتينا بالترتيب الأصلي فقلنا أكرم أبوه زيدا لعاد الضمير إلى متأخر رتبة ولفظا. والموضوع الثاني في قوله ضربني زيد، يعني إذا كان المفعول به ضميرا والفاعل اسم ظاهر، كما لو قلت مثلا أكرمني زيد، فالفاعل زيد اسم ظاهر، الاسم الظاهر ما ليس بضمير، والمفعول به ضمير يعني المتكلم، فوجب حينئذ أن تقدم المفعول به لأنه ضمير. والقاعدة في الضمير إذا أمكن الإتيان بالضمير المتصل لا يعدل عنه إلى الضمير المنفصل، هنا يمكن أن نأتي به متصلا فيجب أن يتصل بالفعل فيتأخر الفاعل وجوبا. ثم ننتقل إلى الكلام على تأخر المفعول به. نعم، قال المؤلف رحمه الله وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى، بخلاف نحو أرضعت الصغرى الكبرى. أحسنت، هذه المسألة في تأخر المفعول به وجوبا. ما معنى تأخر المفعول به؟ يعني المفعول به مؤخر وجوبا فالفاعل حينئذ مقدم وجوبا. ذكر ابن هشام لذلك موضعين، الموضع الأول مثله بقولك ضربت زيدا وما أحسن زيدا، يعني أن الفاعل ضمير والمفعول به اسم ظاهر، عكس المسألة السابقة، كما لو قلت أكرمت زيدا فالمفعول به زيدا هذا اسم ظاهر والفاعل ضمير. طيب يجب أن الفاعل يكون ضميرا متصلا فيتصل بالفعل فيتأخر المفعول به وجوبا، سواء كان هذا الضمير الفاعل الواقع ضميرا ضميرا بارزا كأكرمت زيدا وضربت زيدا، أو كان ضميرا مستترا كقولك ما أحسن زيدا، فالفاعل في أحسن مستتر يعني هو يعود إلى ما. والموضع الثاني إذا التبس الفاعل بالمفعول به، يعني إذا لم يكن هناك ما يميز الفاعل من المفعول به، فحينئذ ليس لنا أن نعرف الفاعل من المفعول به إلا من طريق التزام الترتيب الأصلي، كقولك مثلا أكرم موسى عيسى، موسى وعيسى كلاهما معرب بحركات مقدرة، أو لو قلت مثلا أكرم سيبويه هؤلاء كلاهما مبني، فما يعني يتبين الفاعل من المفعول به لعدم وجود علامات الإعراب، فيجب أن تقدم الفاعل ويجب أن تؤخر المفعول به، إلا إذا كان في الكلام دليل، دليل لفظي أو معنوي. فالدليل المعنوي كمثال ابن هشام أرضعت الصغرى الكبرى، من المرضعة؟ الصغرى أم الكبرى؟ الكبرى طبعا هي المرضعة فاعل، والصغرى هي المفعول به المرضعة، ومع ذا قدم المفعول به، وهذا يجوز لأن المعنى يبين الفاعل من المفعول به. وكما لو قلت مثلا أكرمت موسى ليلى، أكرمت موسى ليلى، من الفاعل موسى أو ليلى؟ ليلى، وإن تأخر لوجود التاء في أكرمت. ثم ننتقل للمسألة التالية في تقدم المفعول به جوازا ووجوبا. قال ابن هشام رحمه الله وقد يتقدم على العامل جوازا نحو فريقا هدى وفريقا، ووجوب النحو أيا ما تدعو. نعم، المفعول به قد يتقدم جوازا ووجوبا. ما معنى تقدم المفعول به؟ المفعول به يعني أنه يتقدم على الفعل نفسه، فتقول مثلا أكرمت زيدا، هنا زيدا مفعول به مؤخر عن الفاعل وجوبا، لكن هل يتقدم على الفعل نفسه؟ يجوز أن تقول زيدا أكرمت، مفعول به مقدم، فهذا معنى أن المفعول به حينئذ مقدم. مقدم يعني مقدم على الفعل. هل يجوز أن يتقدم المفعول به على الفاعل؟ نعم يجوز، حيث لا يوجد موجب للتأخير، كهذا المثال وكقوله تعالى فريقا هدى. الأصل في التركيب اللغوي هدى فريقا، يعني هدى هو فريقا، ثم قدم المفعول به جوازا. وفي البلاغة نبحث لماذا قدم المفعول به. طيب، وقد يكون تقدم المفعول به على الفعل واجبا إذا وجد موجب، وقد ذكر ابن هشام مثالا للمفعول به المقدم وجوبا في قوله أيا ما تدعو، يعني إذا كان المفعول به اسما له الصدارة، وعرفنا أن الأسماء التي لها الصدارة يجب أن تكون في أول جملتها مهما كان إعرابها مبتدأ أو خبرا أو مفعولا به أو حالا أو ظرفا أو غير ذلك. فإذا كان اللفظ الذي له الصدارة مفعولا به فيجب أن يتقدم على كل شيء حتى على الفعل. مثال ذلك أن تقول مثلا من أكرمت، من أكرمت سؤال، أكرم فعل والتاء فاعل، أين المفعول به؟ هو من المقدم، لأنك لو أجبت لكنت تقول أكرمت زيدا، فالذي يقابل من زيدا فهو مفعول به، لكنه مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام. وكذلك في قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون، استفهام يعني تنكرون أي آيات الله، فأي مفعول به لأنه المنكر الذي أنكروه، ثم قدم وجوبا اسم استفهام. وكذلك في قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيضا من الأسماء التي لها الصدارة أسماء الشرط كهذه الآية، يعني أي اسم تدعونه به فله الأسماء الحسنى. فأيا هنا هو مفعول تدعو، يعني تدعون أي اسم، ثم قدم المفعول به وجوبا أيا ما تدعو. ثم ننتقل للمسألة التالية وهي في فاعل نعمة وبئس. قال ابن هشام رحمه الله وإذا كان الفعل نعمة أو بئس فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد، أو مضافا لما هي فيه نحو ولنعم دار المتقين، أو ضميرا مستتر مفسرا بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا. نعم، هذه المسألة خصها ابن هشام رحمه الله للكلام على على فاعل نعمة وبئس. لماذا خص فاعل نعمة وبئس بكلام؟ لأن فاعل نعمة وبئس ضيق، لا يكون من كل الأسماء، وإنما يكون من ثلاثة أشياء فقط، فلهذا ذكرها ابن هشام. وابن هشام رحمه الله تعالى لم يضع في هذا الكتاب بابا خاصا بنعمة وبئس بالمدح والذم كما يفعل كثير من النحويين، وإنما فرق أحكام هذا الباب في مواضعها، ذكر شيئا في التمييز وذكر هنا شو هكذا. طيب، أنواع فاعل نعمة وبئس قلنا لا يكون من كل الأسماء، يعني ما يمكن أن تأتي مثلا بعلم تجعله فاعلا لنعمة وبئس، ما يأتي، ما تقول نعمة محمد أو ضمير نعمة أنت أو اسم موصول الذي نعم الذي، وإنما يكون واحد من هذه الثلاثة، إما معرفا بأل الجنسية كان تقول نعم الرجل زيد، فإذا قلت نعم الرجل زيد فالرجل هذا هو الفاعل، لأن نعم فعل ماضي لكنه جامد، وأما زيد فهو المخصوص بالمدح، وفيه إعرابان، إما أنه مبتدأ مؤخر يعني زيد وأخبرت عنه بجملة نعم الرجل، أو أنه مبتدأ أو أنه خبر لمبتدأ محذوف يعني هو زيد. طيب. أو تقول بئس الخلق الكذب. والثاني مما يقع فاعلا لنعمة وبئس أن يكون اسما مضافا لما فيه أل، أن يكون اسما مضافا لما فيه أل، يعني كأن تقول نعمة صديق الرجل زيد، فأين فاعل نعمة؟ صديق، وهو مضاف والرجل مضاف إليه والمضاف إليه فيه أل. في الحقيقة هذا النوع يعود للنوع الأول. والنوع الثالث من فعل نعمة وبئس، وهو الذي ربما يحتاج إلى أن انتباه، هو أن يكون ضميرا مستترا غير بارز، لكنه مفسر بتمييز يطابق المخصوص. ودعنا في نفس المثال نعمة الرجل زيد، نحوله إلى هذا الأسلوب الثالث فنقول نعمة رجلا زيد. نعمة هذا الفعل الماضي، وزيد المخصوص بالمدح والذم، أين الفاعل؟ لن يكون رجلا لأنه منصوب، فرجلا هذا المنصوب هذا تمييز، أين الفاعل؟ زيد قلنا المخصوص بالمدح والذم، فأين فاعل نعمة؟ مستتر، هذا ضمير مستتر تقديره هو. طيب هذا الضمير المستتر الذي يعني تقديره هو، ما الذي يبينه ويكشفه ويوضحه؟ هذا التمييز، مفسر بتمييز مطابق، يعني كأنك أردت أن تقول نعم الرجل رجلا زيدا لكن أتيت به بشكل ضمير. إذن فإذا اتفقنا على أن الموضع الثاني عائد إلى الموضع الأول، فمعنى ذلك أن الفاعل نعمة وبئس يعني يأتي على أسلوبين، إما بأل تقول نعمة الخلق الصدق، أو تقول نعمة خلقا الصدق. تقول مثلا نعمة الصديق محمد، أو نعمة صديقا محمد، وهكذا مضطرد. طيب انتهينا الآن من باب الفاعل لننتقل إلى الباب التالي. قال المؤلف رحمه الله: باب يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. أحسنت، هذا الباب هو باب نائب الفاعل الذي يمثل الصورة الثانية من صور الجملة الفعلية المكونة من فعل مبني للمجهول ونائب فاعل، يسمى باب نائب الفاعل أو النائب عن الفاعل أو باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. طيب ابن هشام كما نرى لم يعرفه وإنما مباشرة بدأ بأحكامه. لكي نعرف هذه الأحكام نذكر بما قلناه في شرح المبتدئين من أن الفاعل إذا حذف، لو قلت مثلا قرأ محمد الكتاب، إذا أردت أن تحذف الفاعل بسبب من الأسباب ماذا تعمل؟ تعمل عملين، الأول قبل الفاعل والثاني بعد الفاعل. فالذي قبل الفعل، الذي قبل الفاعل المحذوف أنك تحول هذا الفعل من مبني للمعلوم فعل إلى مبني للمجهول فعل فتقول قرئ. والذي بعد الفاعل المحذوف أن تأخذ المفعول به المنصوب وتضعه مكان الفاعل وتعطي حكم الفاعل فترفعه. إذن نحتاج إلى أن ندرس الأمرين، ندرس ماذا نعمل قبل الفاعل المحذوف وكيف نغير صياغة الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني المجهول، وأن ندرس التغيير الذي بعد الفاعل وهو ما الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه. فبدأنا بالمسألة الأولى، ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه؟ ذكر ابن هشام أن الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه واحد من أربعة، إما المفعول به أو ما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. فالسؤال الأول، نائب الفاعل ينوب عن الفاعل في ماذا؟ قال ابن هشام ينوب عنه في أحكامه كلها التي درسناها قبل قليل في باب الفاعل، يعني أن حكمه الرفع، وأنه يجب أن يتأخر عن فعله ولا يتقدم، وأنه يلزم التوحيد فلا يثنى الفعل معه ولا يجمع، وأنه هو الذي يؤثر في الفعل تذكيرا وتأنيثا، وهكذا. فكل هذه الأحكام ستنتقل بعد ذلك من الفاعل إلى نائب الفاعل. طيب، النوائب كما قلنا أربعة، هل هذه الأربعة ينوب أي منها على الاختيار؟ الجواب لا، إذا وجد المفعول به فهو الذي ينوب عن الفاعل. كما لو قلت مثلا فتح الحارس الباب فتقول فتح الباب، ولو قلت مثلا أخذ زيد القلم يوم الخميس ثم أردت أن تبني المجهول فتحذف الفاعل وتبني الفعل للمجهول أخذ، وتجعل المفعول به هو نائب الفاعل ولا تجعل الظرف، لأن المفعول به هو الأولى أن ينوب عن الفاعل. هذا قول الجمهور. وقال الكوفيون بل يجوز أن تنيب ما شئت منها، لكن الأفضل أن تقدم نائب الفاعل، يعني لو نبت الظرف في هذا المثال فالأفضل أن تقدمه فتقول أخذ يوم الخميس القلماء. وقولهم جاءت عليه بعض الشواهد القليلة المتأولة. طيب، وما معنى قول ابن هشام ما اختص أو تصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر؟ معنى ذلك أنك لو كان الفعل لازما يعني ما له مفعول به ثم أردت أن تأتي بنائب عن فاعله المحذوف مثل جلس زيد، هذا ما له مفعول به لأنه لازم، قد تأتي مثلا بالظرف اليوم أو بجار مجرور على الكرسي أو بمفعول مطلق جلوسا. طيب، هل الظرف والجار مجرور والمصدر تنوب عن الفاعل مطلقا؟ لا، بشرطين، أن يكون كل منها مختصا ومتصرفا. ما معنى مختصا؟ المختص خلاف المطلق، يعني أنه مقيد، إما أن تقيده حينئذ بأي شيء من نوع القيود، إما أن تقيده بنعت صفة، أو تقيده بإضافة، أو تقيده بتعريف، المهم لابد أن يكون مقيدا، ما يكون عاما، لأنه لو كان عاما مطلقا ذهبت الفائدة أصلا. فتقول جلس زيد اليوم، يجوز أن تحذف زيد وتقول جلس اليوم، لأن اليوم معرف بأل، يعني هذا اليوم الذي نحن فيه فهو معين. لكن لو قلت جلس زيد يوما، جلس زيد يوما ثم بنيت المجهول، ما يجوز أن تقول جلس يوم. لماذا لا يجوز؟ لأنه معلوم أنه في يوم من الأيام فعل الجلوس. عندما نقول جلس يوم يعني أن الجلوس فعل في يوم من الأيام، ما الفائدة؟ هل هناك فائدة؟ ما في فائدة. لكن لو قلت اليوم، هذا اليوم يعني هذا اليوم حدث فيه جلوس، فيه فائدة. أو تقول مثلا جلس يوم الخميس، تقيد بالإضافة، أو جلس يوم طويل فهذا اختص. كذلك في الجار والمجرور، جلس على الكرسي مثلا، جلس على كرسي جميل، ماشي. كذلك في المفعول المطلق، لو قلت جلس جلوس ما في فائدة، لأنه معلوم أن هناك جلوس فعل. لكن لو قلت جلس جلوسا طويل، جلس محمد جلوسا طويلا ثم تبني المجهول جلس جلوس طويل أو جلس جلوس المؤدب، لجاز ذلك. هذا معنى مختص. طيب، وما معنى متصرف؟ المتصرف في الأسماء معنى ذلك أنه يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف، هذا يسمى ظرف متصرف، مثل كلمة اليوم يأتي ظرف زمان ويأتي مبتدأ ويأتي خبر ويأتي مفعول به، فهذا يصح أن يقع نائب فاعل. لكن بعض الظروف لا تأتي إلا ظرفا فقط، ما يمكن أن تأتي مبتدأ أو فاعلا أو شيئا آخر مثل قط وعوض، ما لا تخرج عن ظرفية، فهذه لا يمكن أن تكون نائب فاعل. وكذلك في الجار والمجرور، هناك حروف جر لا تستعمل إلا حروف جر في معنى معين مثل منذ، لا تستعمل إلا في الزمان مثلا، أو رب لا تستعمل إلا مع النكرة، فهذه غير متصرفة. والمصدر، هناك أسماء لا تستعمل في اللغة العربية إلا منصوبة على المصدرية، طيب كيف تجعلها نائب فاعل؟ ما يمكن، مثل سبحان الله، هذه دائما ملازمة المفعول المطلق، يعني يسبح الله تسبيحا أو معاذ الله ونحو ذلك. من ذلك قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، والأصل في التركيب اللغوي والله أعلم، فإذا نفخ الملك في الصور نفخة واحدة، فعندما حذف الفاعل الملك وبدل الفعل للمجهول نفخ، وجد الجار والمجرور في الصور، وجد المفعول المطلق نفخة. ما الذي ينوب عن الفاعل المحذوف؟ يجوز أن تنيب هذا أو تنيب هذا. فلو أنيب الجار والمجرور فنقول نفخة، يبقى على أنه مفعول مطلق منصوب. ولو أنبنا المفعول المطلق لرفعناه فقلنا نفخة واحدة، وبقي الجار والمجرور متعلقا بالفعل، وهذا الذي جاءت عليه الآية. ننتقل للمسألة الثانية وهي صياغة الفعل للمجهول. قال ابن هشام رحمه الله ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني تعلم وثالث انطلق ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ما قبل ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ومشما ضما ومشما ضما والضم مخلصا. نعم، تكلم هنا على كيفية بناء الفعل للمجهول، كيف نصوغ الفعل للمجهول، كيف نحوله من فعل مبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول. هناك قاعدة عامة يعني أنها تشمل كل الأفعال، ففي الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فتقول في ضرب ضرب وفي أكرم أكرم وفي دحرج دحرج وهكذا. وأما في الفعل المضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فيقال في يكرم يكرم وفي يدحرج يدحرج. طيب، وهناك قواعد خاصة. ما معنى قواعد خاصة؟ يعني أنها لا تطبق إلا في كلمات خاصة فقط. فمن القواعد الخاصة الماضي المبدوء بتاء زائدة، والمراد بالمبدوء بتاء الزائدة، وهذا يدرس في الصرف في أبنية الأفعال، يعني ما كان على وزن تفعل مثل تخرج وتحطم، أو على وزن تفاعل مثل تخاصم وتجاهل، أو تفعل مثل تدحرج وتبعثر. فهذا الفعل المبدوء بتاء زائدة تطبق عليه القاعدة العامة فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ويضاف إلى ذلك ضم الحرف الثاني. فلهذا تقول مثلا في تعلم تعلم، نطبق القاعدة العامة فنضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، ونزيد على ذلك حكما خاصا به لأنه مبدوء بالتاء الزائدة ونضم الثاني، فنقول تعلم وتخرج وتخرج وتجاهل وتجوهل وهكذا. القاعدة والخاصة الثانية هي للفعل الماضي المبدوء بهمزة وصل، والمبدوء بهمزة وصل هذه أيضا صيغ معينة، تسع صيغ مبدوء بهمزة الوصل مثل انفعل انكسر وافتعل افتتح. فهذا الفعل إذا أردت أن تبنيه للمجهول تطبق عليه القاعدة العامة، تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، وتضيف إلى ذلك حكما خاصا به وهو ضم الحرف الثالث مثل انطلق انطلق انطلق. كيف تبنيه المجهول؟ نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر ونضم الثالث أيضا، فنقول انطلق استخرج استخرج. ومما له قاعدة خاصة أيضا الثلاثي الأجوف، الفعل الماضي إذا كان ثلاثيا أجوف، أجوف يعني معتل العين، مثل قال قال أو باع أو صام. فهذا في بنائه للمجهول ثلاث لغات. اللغة الأولى يقول إخلاص الضم، يعني تضم تكسر القاف كسرا خالصا فتنقلب الألف إلى ياء، فتقول قيل وبيع وصيم وجيء يومئذ بجهنم وغيض الماء. اللغة الثانية هي ضم الأول ضما خالصا فتنقلب الألف إلى واو، فيقال قول وبوع وصوم، فتقول قول الحق وبوع البيت. ومن ذلك قول الشاعر: ليت وهل تنفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، يريد بيع. واللغة الثالثة بين هاتين اللغتين، أي أنك تكسر الحرف الأول وهذا الكسر تشمه، يعني تخلطه بضم، فتكون الحركة حينئذ بين الضمة وبين الكسرة، هي الكسرة أكثر لكن فيها ضم وفيها كسر. يوضحون ذلك فيقولون: هو أن تنزل الشفتين كهيئة الناطق بالكسرة، ولكن تنطق ضمة، فتقول آسف أن تضم الشفتين، أن تضم الشفتين على هيئة الناطق بالضمة ولكن تنطق بكسرة. فتقول مثلا في قال قيل، وفي باع بيع، وهكذا. هذا يسمى لغة الإشمام. أفصحها وأكثرها عند العرب الكسر خالص، بعد ذلك الإشمام، وبعد ذلك الضم الخالص. هذا ما يتعلق بباب نائب الفاعل، لينتقل ابن هشام بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب الاشتغال. شيخنا صلى الله عليك، في هذا الباب ذكر ابن هشام رحمه الله ما يفعل في الفعل السابق للفعل، ولم يذكر ما يفعل بالمفعول به. هل اكتفى بما سبق في بيانه في الفاعل لما ذكر أنه تنطبق عليه جميع أحكامه؟ نعم، خلاص ذكر أنه كل أحكام الفعل تنتقل إليه، فيكون مرفوعا قرئ الكتاب، ويتحكم بالفعل تأنيثا وتذكيرا. فلو قلت الكتاب تقول قرئ الكتاب، لكن لو كانت المجلة تقول قرئت المجلة، وهكذا. قال ابن هشام رحمه الله: باب الاشتغال. يجوز في نحو زيد ضربته، أو ضربت أخاه، أو مررت به، رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده. نعم، هذا باب الاشتغال، هو باب جديد لا يذكر في المعتاد للمبتدئين، لا يذكر في كتب المبتدئين. فما المراد بباب الاشتغال؟ باب الاشتغال هي مشكلة لغوية حلها النحويون في هذا الباب. لكي نعرف هذه المشكلة نبدأ من البداية. فلو قلنا مثلا: أكرمت زيدا، فهل في هذا التركيب إشكال؟ أكرم فعل والتاء فاعل وزيدا مفعول به، ما في إشكال. طب لو قلنا: زيدا أكرمت، هل في هذا التركيب إشكال؟ زيدا أكرمت، أكرم فعل والتاء فاعل وزيدا مفعول به مقدم، هل في إشكال؟ ما في إشكال أيضا. طب لو قلنا: زيد أكرمته، زيد ما باله أكرمته، أيضا هذا التركيب ما في إشكال، فزيد مبتدأ، وجملة أكرمته فعل فاعل مفعول به خبر المبتدأ، والمبتدأ قد يخبر عنه بجملة فعلية، فلا إشكال. الإشكال عندما تقول زيدا بالنصب أكرمته، زيدا أكرمته، فأكرم فعل ماضي، والتاء فاعل، والها مفعول به، فما إعراب زيدا؟ لا يمكن أن نقول إنه مبتدأ لأنه منصوب، ولا يمكن أن نقول مفعول الفعل لأن الفعل قد استوفى مفعوله ونصبه على شكل ضمير، والفعل ما ينصب الشيء نفسه مرتين. مشكلة، ماذا نفعل؟ قال النحويون زيدا متقدمة هذه منصوبة بفعل محذوف دل عليه المذكور وتقدير الكلام أكرمت زيدا أكرمته، فهو من أساليب المبالغة، أكرمت زيدا أكرمته، لكن حذفت الأول لدلالة الثاني عليه، ويسمونه المنصوب على الاشتغال. فإذا قيل المنصوب على الاشتغال يعني أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه المذكور. ذكر ابن هشام في هذا الباب 6 مسائل: حكم الاشتغال عموما ما حكمه، ومواضع ترجح النصب، ومواضع ترجح النصب، ومواضع وجوب الرفع، ومواضع استواء النصب والرفع، وذكر في الأخير تنبيها. طيب، على ما شرحنا نعرف أن الاشتغال له أركان. ما أركانه في الجملة السابقة؟ زيدا أكرمته، عندك الركن الأول هذا الفعل ويسمى المشغول، الفعل الذي شغلته. شغلته بماذا؟ شغلته بنصب الضمير، هذا المشغول به، الفعل اشتغل بهذا الفعل بهذا الضمير نصبه. والركن الثالث الاسم المتقدم المنصوب المشغول عنه، يعني لولا وجود هذا الضمير الهاء لا تسلط الفعل ونصب المفعول به في زيدا أكرمته، لكن الفعل انشغل بنصب التاء بنصب الهاء عن نصب زيدا. فالأركان 3: المشغول وهو الفعل، والمشغول به وهو الضمير المنصوب، والمشغول عنه وهو الاسم المنصوب المتقدم. هذه أركان الاشتغال، وهو كثير الاشتغال في كلام العرب في القرآن الكريم وفي كلام العرب الشعوذة كثير، ومن ذلك قوله تعالى والأنعام خلقها، يعني خلق الأنعام خلقها. قال والأرض وضعها، يعني وضع الأرض وضعها. وقال أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني أن أتبع بشرا منا. ومن ذلك أيضا جنات عدن يدخلونها، هنا جاء بالرفع، وفي قراءة شاذة جنات عدن، يعني يدخلون جنات عدن يدخلونها. في المسألة الأولى ذكر ابن هشام حكم الاشتغال عموما، ما حكم الاشتغال؟ قال ابن هشام هذا الأسلوب الذي ذكرناه يجوز فيه من حيث العموم وجها: الأول أن ترفع الاسم المتقدم على أنه مبتدأ، فتقول زيد أكرمته، فزيد مبتدأ، وجملة أكرمته جملة فعلية من فعل وفاعل مفعول بخبر. والوجه الثاني هو أن تنصب زيدا على الاشتغال، فتقول زيدا أكرمته، هذا يسمى جواز نحوي. لكن متى تستعمل الأسلوب الأول ومتى تستعمل الأسلوب الثاني هذا يعود البلاغة. وقد ذكرنا بسرعة أن الأسلوب الثاني الاشتغال فيه مبالغة لأن فيه تكريرا. طيب، انتقل بعد ذلك أو قبل ذلك لابد أن ننبه إلى أن الاشتغال يكون على نوعين: اشتغال حقيقي واشتغال سببي. فالاشتغال الحقيقي هو أن الفعل المشغول ينشغل بضمير الاسم المتقدم، ينشغل بضمير الاسم المتقدم. مثل ماذا؟ كمثال السابق زيدا أكرمته، الهاء الذي شغل الفعل هذا ضمير زيد، ضمير الاسم المتقدم. والاشتغال الحقيقي إما أن يصل الفعل مباشرة إلى هذا الضمير فينصبه على أنه مفعول به، وإما أن يصل إليه بواسطة حرف جر مثل زيد مررت به، به الهاء تعود إلى زيد أيضا. أما النوع الثاني من الاشتغال فهو الاشتغال السببي. كيف الاشتغال سببي؟ كقولك زيدا أكرمت أخاه، فالفعل المشغول ماذا نصب؟ ما نصب الضمير، ما نصب ضمير الاسم المتقدم، وإنما نصب كلمة أخ، لكن كلمة أخ بينها وبين الاسم المتقدم سبب، يعني رابط وعلاقة، فلهذا أضيف إلى ضمير يعود إلى الاسم المتقدم. ومن ذلك قوله تعالى والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظالمين، لو قال والظالمون صارت مبتدأ والجملة بعدها خبر، فلما قال الظالمين قلنا نصب على الاشتغال والظالمين، لكن أين ضمير الظالمين في ما بعده في قوله لهم؟ فالفعل أعد كيف وصل إلى ضمير المشغول عنه؟ هل نصبه بنفسه أو وصل إليه بحرف جر؟ بحرف جر. إذن فهذا من الاشتغال الحقيقي لكن وصل إليه بس حرف جر. طيب ننتقل للمسألة الثانية، مواضع ترجح النصب. قال ابن هشام رحمه الله ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا، وفي نحو والأنعام أول والسارق وقوله، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا متأول، وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. نعم، بعد أن عرفنا أن الحكم العام في الاشتغال جواز نصب المشغول عنه وجواز رفعه، بدأ ابن هشام الآن يذكر أن النصب يترجح في مواضع وقد يجب في مواضع إلى آخره، فبدأ بالكلام على المواضع التي يترجح فيها النصب. طيب هذا معنى ترجح النصب، عندما نقول أن النصب مترجح معنى ذلك أن الرفع جائز لكنه مرجوح. طيب ومتى يكون النصب هو المترجح؟ إذا وجد مرجح، إذا وجد مرجح للنصب. مثال ذلك كأن يكون الفعل المشغول طلبيا، الفعل المشغول أن يكون طلبيا، وعرفنا المراد بالطلب وهو الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والعرض والتحضيض والتمني والترجي، كأن تقول زيدا أكرمه، زيدا لا تهنه، زيدا ألا تكرمه، وهكذا. فحينئذ يجوز في الاسم المتقدم المشغول عنه الرفع والنصب إلا أن النصب أرجح. طيب قال ابن هشام والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول، لأن السارق والسارقة هنا جاء بالرفع مع أن الفعل بعدهما اقطعوا طلب لأنه أمر، فقال هذا متأول. فالسارق والسارقة يقول هذا الأسلوب أصلا ليس أسلوب اشتغال، وإنما التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، ثم بدأ من جديد فقال فاقطعوا أيديهما. إذن فقوله السارق والسارقة ليس مشغولا عنه، وإنما جزء من جملة سابقة تقديرها مما يتلى عليكم، هذا خبر مقدم، حكم السارق والسارق والسارقة هذا مبتدأ مؤخر. طيب وكذلك يترجح النصب بمرجح آخر، وهو كون المشغول مسبوقا بجملة فعلية، كون المسبوق كون المشغول مسبوقا بجملة فعلية. مثل ابن هشام بقوله والأنعام خلقها لكم، نرى الآية وما قبلها، قال سبحانه خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها. طيب ما الجملة السابقة؟ جملة فعلية أو اسمية؟ الجملة السابقة خلق الإنسان، يعني خلق هو الله الإنسان، جملة فعلية، فلهذا الأفضل أن نجعل الجملة بعدها أيضا فعلية لكي يكون متناسبة، جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية. فقال والأنعام يعني وخلق الأنعام، ولو رفع لا جاز. طيب ومن مرجحات النصب كون المشغول عنه، كون المشغول عنه بعد أداة الغالب أن يليها فعل، لأن الأدوات في اللغة العربية أنواع، في أدوات لا يليها إلا فعل، وفي أدوات لا يليها إلا اسم، وفي أدوات يليها الفعل والاسم، لكن الأكثر أن يليها الفعل أو الاسم. فمن الأدوات التي يليها الاسم والفعل، لكن الأغلب أن يليها الفعل، همزة الاستفهام وما النافية. همزة الاستفهام يجوز أن تقول أزيد حضر، ويجوز أن تقول أحضر زيد، كلاهما جائز. يعني همزة الاستفهام يليها الاسم ويليها الفعل، لكن أيهما أكثر؟ الغالب أن يليها الفعل، وكلما كان الكلام على الأغلب فهو أفضل. فلهذا لو أتيت بالاشتغال بعد همزة الاستفهام، طبعا هنا زيد حضر وحضر زيد ما في اشتغال أصلا، لكن لو أتينا بأسلوب الاشتغال بعد الهمزة فقلنا مثلا أزيدا أكرمته، أزيدا أكرمته، هنا وقع الاشتغال بعد الهمزة. طيب لك الرافع أزيد، معنى ذلك أنك جعلت الهمزة متلوة باسم، هذا الأقل فيها. ولو نصبت أزيدا يعني أكرمت زيدا، جعلت الهمزة متلوة بفعل، وهذا هو الأغلب. فلهذا الأفضل أن تنصب على الاشتغال أزيدا، لهذا المرجح. ومثلها ما النافية، يجوز أن تقول ما زيد حضر وما حضر زيد، إلا أن كونها متلوة بالفعل أكثر. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة ثالثة، مواضع وجوب النصب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهل لا زيدا أكرمته لوجوبه. نعم، يقول الناصب يكون واجبا في الاشتغال في مواضع، متى؟ إذا كان هناك موجب للنصب. مثل ماذا أشياء توجب الناصب؟ قال كأن يقع المشغول عنه بعد أداة لا يليها إلا فعل، مثل أدوات الشرط وأدوات التحضيض، هذه لا يليها إلا فعل، يعني ما يليها اسم. فلو قلت مثلا في أدوات التحضيض هل زيدا أكرمته، فيجب أن تنصب زيدا لكي يكون منصوب بفعل محذوف، فتكون هل حينئذ متلوة بفعل ولا ترفع. وكذلك في الشرط، لو قلت إن زيدا لقيته فأكرمه، إن زيدا أكرمته فسأكرمه، أيضا تنصب زيدا لكي يكون تقدير إن لقيت زيدا، فيكون الشرط متلوا بفعل. ننتقل للمسألة الرابعة. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه. نعم، المسألة الرابعة في وجوب الرفع. أيضا نقول متى يكون الرفع في الاشتغال واجبا؟ إذا كان هناك موجب يوجب الرفع. طيب مثل ماذا؟ كان يقع الاشتغال بعد أداة لا يليها إلا اسم، عكس المسألة السابقة. مثل إذا الفجائية ليست الظرفية، إذا الفجائية لا يليها إلا اسم، نقول اسم عن جملة اسمية. كان تقول مثلا خرجت فإذا زيد يكرمه أبي، خرجت فإذا زيد يكرمه أبي، ترفع زيد لكي تكون إذا الفجائية متلوة باسم. قال خرجت فإذا زيد يضربه عمرو كذلك. كذلك لو وقع الاشتغال بعد أداة لها الصدارة، كما قلنا قبل قليل، لو وقع الفعل المشغول بعد أداة له الصدارة فالحكم نفسه. كان تقول مثلا زيد هل أكرمته، زيد هل أكرمته، فزيد مبتدأ، وهل استفهام له الصدارة، وأكرمته هذا فعل فاعل مفعول وقد اشتغل بالهاء، لا يجوز أن تقول زيدا، لأنك لو قلت زيدا معنى ذلك نصبته بفعل محذوف. طيب هذا الفعل المحذوف ما الذي دل عليه؟ دل عليه المذكور، والمذكور واقع بعد الاستفهام، والاستفهام له الصدارة. ما معنى له الصدارة؟ له الصدارة يعني حاجز، الذي قبله لا يؤثر في الذي بعده، والذي بعده لا يؤثر في الذي قبله. ثم ننتقل للمسألة الخامسة. قال ابن هشام رحمه الله: ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ. للتكافؤ يعني يقول لو جاءت جملة فيها مرجح يرجح النصب وفيها مرجح يرجح الرفع، فما الحكم حينئذ؟ نقول إن الرفع والنصب في الاشتغال مستويان. مثل ماذا؟ قال مثل زيد قام أبوه وعمر أكرمته، الاشتغال في عمر أكرمته. طيب عمر أكرمته مسبوق بماذا؟ مسبوق بجملة اسمية ولا فعلية؟ إن كان مسبوق باسمية فالأفضل أن نرفع، وإن كان مسبوقا بفعلية فالأفضل ننصب. مسبوق بقولك زيد قام أبوه، هذه جملة اسمية أو فعلية؟ إذا رأينا للجملة الكبرى زيد قام أبوه اسمية، وإذا رأينا الجملة الصغرى قام أبوه فعلية، فلهذا جاز في عمر أكرمته الوجهان. المسألة الأخيرة. قال ابن هشام رحمه الله: وليس منها وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به. نعم، قال وليس منه لكي لا يلتبس على الطالب والدارس كون هذين المثالين من الاشتغال. يقول لا ليس من الاشتغال. لماذا ليس من الاشتغال؟ المثال الأول الآية المعنى يمنع، والثاني الصناعة النحوية تمنع. ما معنى كل شيء فعلوه في الزبر؟ لو قلنا إنه اشتغال فمعنى ذلك أن كل مبتدأ وفعلوه خبر، فإذا نصبت كل يعني منصوب بالفعل المشغول، وليس المعنى ذلك. المعنى أن فعلوه نعت لكل، يعني كل شيء فعلوه ما باله، كل شيء فعلوه كل ما فعلتموه ما باله، الخبر في الزبر، هذا الخبر. وليس المعنى أنهم فعلوا في الزبر كل شيء، لا، الزبر كتاب منزل من الله عز وجل لا يستطيعون يفعلون به شيئا. وكذلك في قول أزيد ذهب به أيضا ما يمكن أن نقول من الاشتغال، لأنه لو كان من الاشتغال ونصبناه زيدا ما الذي نصبه؟ فعل محذوف دل عليه المذكور. طيب المذكور ما المذكور؟ ها؟ ذهب مبني للمجهول، والمبني للمجهول ينصب أو يرفع؟ يرفع. فلو قدرنا أيضا مبني المجهول لا ارتفع أيضا ما انتصب. فهذا نهاية الكلام على باب الاشتغال. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، سائلين الله يجعله في موازين حسناتكم. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، سائلين الله أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.